الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الإنسان ليفجر يسجد أمامه يسأل أيان يوم القيامة. Fire! فأما ثم أولادك فأولى في وَدَقَ اللَّهُ الْمَوْتَ.